أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه خير القرون وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن كلامنا في ليالي الثلاث الماضية كان عن الأحداث التي حاصرت في هذه المنطقة وأسبابها وآثارها وما ينبغي أن تعالج به هذه الآثار وهذه الأسباب. وآخر شيء تكلمنا عليه هو أنه يجب علينا إذا هذه الأحداث أن نوحد الكلمة وأن لا تختلف الآراء وأن يكون هدفنا واحدا واحدا وهو انتصار الحق على الباطل، لأن هذا هو هدف كل مسلم، وأن كل إنسان يكون عنده إشكال في أمر من الأمور فليشاور أو فليبحث مع من يرى أنه أعلم منه في الأمور الواقعية والأمور الشرعية. وأكثرنا تأكيدا بالغا على أنه يجب على الإخوة الإسلاميين في أقطار الأرض أن يقولوا بالصدق وأن يحكموا بالعدل وأن لا تأخذهم العاطفة الجارفة التي تهوي بهم إلى الهاوية، بل يدركوا الأمور على حقائقها ويعرفوا أسبابها. وقلنا أيضا إن الأمور إذا عرفت أسبابها سهل علاجها. وبماذا يكون العلاج؟ يكون العلاج بالقضاء على السبب الذي أثار هذه المشاكل وهذه الأحداث، فإذا زال السبب زال إيش؟ زال المسبب. أما أن تفرق الأمة الإسلامية شعوبا وحكاما ويتناسوا الأسباب التي أوجبت لهذه الأحداث فلا شك أن هذا من اتباع الهوى وليس من اتباع الهدى. والواجب على المسلم أن يكون متبعا للهدى أينما كان ولو خالف هواه. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقلنا إن الواجب علينا أيضا هو أن نلاقي هذه الأحداث الصبر والثبات وانتظار الفرج والأمل الواسع، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه في مواطن الشدة يبشرهم بما فيه أملهم وسرورهم حتى ينفرج عنا شيء من الأمة التي هم فيها، ويحصل بذلك خير في للجميع. أما الانتهاك والعاطفة فإن هذا لا شك أمر خطير جدا يخالف العدل. فرضوا هذا من الرجال وخلوا منكم فرضوا اللي فوق من الرجال ما الأمر الأراضي خلوا الفرم هنا من؟ النصبين مهما نعم لو اصبح المؤكد من الشخصان كالمستجد هنا المهم يقول له ان الرجل مؤذن الرجال والنساء خلى اذا امر الشخص بين تمام ايه رفع الان كلا النساء لان من هنا أقدر ممكن من هنا أقدر رضيع وقلنا إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون قائلة للصدق وحاكمة للعدل لأن هذا هو الذي أمر الله به وبين الآيات الواردة في هذا بل بين الآيات التي تثبت هذا القول الذي ذكرناه وأعتقد أننا أشبعنا الكلام في هذا الباب وأنه لن يبقى شيء يمكن أن نتكلم عليه وحيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى قصة مهمة جدا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيد فإني أرى أن من المستحسن أن نتكلم على ما تيسر في هذه القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى علينا هذا مسترا ولا يعرفه منا احد حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفين على فخذين أثنى ركبتين يعني الرجل أثنى ركبتين إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذين يعني وضع هذا الرجل كفيه على فخذين هو نفسه وليس على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدق قال عمر فعجبناه يسأله وصدقه ثم سأله عن الإيمان فأجابه فقال صدق ثم سأله عن الإسلام فأجابه ثم سأله عن الساعة ثم سأله عن ثمراتها فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون عن الساعة قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا في هذا الحديث فوائد عظيمه اولا اثبات الملائكه وما الملائكه عالم الغيب هذا الاصل ان الملائكه من عالم الغيب يعني من العالم الغائبين عنا هذا هو الاصل لكن قد يرون على صورة البشر وقد نراهم على صورة أخرى كما نقول هم من عالم الغيب ومن أين خلقوا من أي شيء خلقوا خلقوا من النور خلقوا من النور وهل هم أجسام أو أرواح هم أجسام وليسوا أرواح هم أجسام لهم عقول يفعلون ما يؤمرون ويثبتون أرواح ويفعلون ويسجدون هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم جنود الله ولا يعلم عدتهم الا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: خطت السماء وخط لها ان تغط. والعظيم قال العلماء هو صوت الرحم، يعني رحل البعير اذا كان عليه حمل ثقيل، يعني يكون له مؤذيه. ما من موضع ارض يخالط الا وفيه ملك قائم لا اراه الحساد. هؤلاء الملائكه يتفاضلون بقرب ما وحى عز وجل. فجبريل صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، وعند جبريل القرب وهو مكرم بالوحي، وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مره والرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فاروا على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق. له 600 جناح قد سد الافق. وراه مره اخرى عند سدرة المنتهى كما قال ربنا: ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنه المأوى. ولكن مع ذلك ياتي جبريل احيانا على صور الانسان كما في هذا الحديث: فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اليه جلسه متادب وساله عن هذه الاشياء الاربعه او الخمسه كما بدا. نعم، قم بركه الله فيك. ايش الأولى عن غير حراء؟ الإسلام والثاني والثالث والرابع والخامس أمارات. طيب، سألوا عن هذه الخمسة والذي رأى شيء ما تدري منها خمسة، سألوا عن خمسة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمرات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كم هذه؟ خمسة ولا ستة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، يدي كم فيها الآن؟ وتصوم رمضان وتحج البيت. ستة ستة ستة ستة ستة خمسة. طيب، على كل حال الخلاف الذي بيننا الآن هل هي خمسة أو ستة؟ يقصره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقد صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. وحينئذ يقع السؤال: لماذا ردت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا؟ لتلازمهما، لأن كل زيادة لا يمكن أن تصح إلا بالإخلاص والتأني والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالجواب واضح الان. فاذا قال قائل لماذا ردت شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركنا واحدا، قلنا لك لا يؤمن بها، لان كل عباده لا يمكن ان تصل الا بالاخلاص الذي تتضمنه شهاده ان لا اله الا الله والمتابعه الذي تتضمنها شهاده ان محمد رسول الله. طيب شهاده ان لا اله الا الله اختلف علماء هذه الأمة في تفسيرها، فذكرها أهل السنة وذكرها أهل الكلام. أهل الكلام فسروها بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق الا الله، هذا التفسير. فاتبع اهل السنه بان معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، كل ما عبد سوى الله فهو باطل، ذلك بان الله الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله العليم. التفسيران بينهما كما بين السماء والارض، لانك اذا قلت معنى لا اله الا الله لا خالق ولا قادر على الخلق والاختراع الا الله، فان هذا قد اقر به المشركون، قد اقر به المشركون ولم ينكروا ولم يكذبوا رسول الله عليه الصلاه والسلام به، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، فقد أعرضوا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، ومع ذلك لم يكونوا موحدين، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذرياتهم، ولكنهم أعني المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الذين فسروها بما يقر به المشركون. ماذا قال المشركون؟ قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني محمد صلى الله عليه وسلم إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل هذا إلى واحد؟ فيها لا فيها عزى فيها مناة فيها هول، كيف نقول إلى واحد؟ هذا شيء عجاب. يعني ما هو العجاب حقيقة؟ حقيقة العجاب حقيقة أن تجعل الآلهة متعاقبة، هذا عجاب. والحق الذي لا ريب فيه أن الإله واحد جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا فالتفسير بأن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله تفسير خاطئ لا يعرفه المسلمون بل ولا المشركون. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، حتى لو عبدت الأصنام فليست بآلهة، وإن سميت آلهة فليست بآلهة حقيقة، بآلهة باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. طيب لو جاء رجل يقول أشهد أن الله وحده هو الخالق المدبر لجميع الأمور ولكنه يسجد للصنم، أشهد إلى الله؟ لا. ليش؟ لأنه معادل مع الله غيره، ولا إله إلا الله تستلزم أن لا يعبد أحد إلا الله. إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإن قال قائل هل أنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هل أنت وحدت الله في ربوبيته؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من انفرد بالخلق، لا يمكن أن يقبل العبادة إلا من انفرد بالخلق. انتبه أخي، لا يمكن أن يحضر بالعبادة إيش إلا أن انفرد بالخلق. ولهذا ألزم الله المشركين الذين يقرون بالربوبية ألزمهم أن يقروا بالألوهية وأن لا يعبدوا سواه. فقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش الذي خلقكم اعبدوا ربكم لم نقل اعبدوا الله قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإياكم تقرون بأن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم فإنه يجب أن تخصوه بالعبادة كما خصصتموه فإيش في الربوبية في الربوبية. وإذا نقول كل من وحد الله في ربوبيته يلزمه أن يوحده في ربوبيته. طيب إذا قال قائل هل توحيد الله بالعبادة يستلزم إثبات كمال صفاته أو إثبات صفاته الكاملة؟ أنا لا أريد أن أجيب حسب ما تظنون أن أريد أجيب بعقول. هل إفراد الله بالعبادة يستلزم إثبات صفات الكمال له؟ نعم. السؤال يا أخوان مرة ثانية هل إثبات الربوبية لله وإقرار بالألوهية يستلزم إثبات صفات الكمال له؟ نعم. تقرون بهذا؟ نعم. والدليل على هذا أن إبراهيم الخليل قال لأبيه يا أبت لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يسمع شيء والذي لا يسمع ولا يبصر ولا يسمع شيء أما ليس بكامل. إذن إقرار الله بالألوهية يستلزم أو يتضمن إثبات صفات الكمال له. ولهذا نقول كل من نفى عن الله صفة الكمال فإن ألوهيته لذلك ستنقص. كيف تأخذ من لا تؤمن بأنه كان يصبح لا يمكن أن تعوده؟ لأن من ليس بكامل الصفات فإن كل ذي عقل لا يمكن أن يعوده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم على الواقعون ما شاء الله. كلام النبي عليه الصلاه والسلام جامع فان المراه اذا شهد ان لا اله الا الله فرمى هذه الشهاده اثبات توحيده بالربوبيه وثاني اثبات صفات الكمال له لانه لا يعبد الا من كفر بصفات الكمال. انت لو لم تؤمن بان الله كامل الصفات ما عبدت ابدا. طيب شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار لله بأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. ولاحظوا يا إخواني أن الشرك في القلب أخفى من لبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل إليه. الشرك دقيق والخلاص منه عسير إلا من أعانه الله عليه. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب جدا جدا. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كثير من الناس يظنون أن هذا سهل. كثير من الناس يظنون أن قول قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سهل لكنه بالحقيقة صعب. قال لو أن أحدا تصدق بدرهم ثم تفرق لأن أحدا يراه فيقول ما شاء الله هذا الرجل ترك الرجل تقول بهذا هي إذا الكلمة هذه تتضمن إخلاص لله في العمل، وقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اي عمل صالح تجعل لله شريكا فيه تعلم انه حاضر، تعلم انه حاضر. ولذلك يجب ان تعالج نفسك عن مثلها وان تعيدها عن مثلها، ولكن لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وهو ان تبع العمل الصالح خوفا من مثلها، لأن الشيطان أحيانا يدعو الإنسان يقول لا تصد لا تصد، فيراك الناس فتكون مراحيا تحول لك، يمكن يقول لا تصدق، فيراك الناس فيقول هذا مراحيا، فتمتنع من الأمر الصالح لأن الشيطان يقول لك إن فعلت هذا فأنت مراحيا، لا أخذ لا أخذ، لأن أراد الشيطان فهذا نوع من الشرك. ولهذا يؤثر عن بعض العلماء أنه قال العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. ليه؟ لأنك أراد الشيطان أطاعة الشيطان، وطاعة الشيطان عبادة للشيطان، كذا أنت إيش تقول؟ مثقال إيش؟ أطاعة الشيطان هي؟ لا تكلم لا تكلم ايش العمل لانه وراءه الشيطان عبادة للشيطان احسن. هل هناك دليل على ان راءه الشيطان عبادة لله؟ اينا قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طيب، وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اتخذوا أحبارهم وركبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إياه واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال علي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم بمعصية جعلها ايش؟ عبادة. كذلك طاعة الشيطان في ترك الطاعة عبادة، نوع من الشرك. العمل لأجل الناس فرق العمل لأجلنا شرك. ووجهه ما تقرب لكم أن الشيطان هو الذي يقول لا تعمل فتكون مواهيا، فتترك العمل طاعة للشيطان، هذا نوع من الشرك. طيب أن نشهد أن لا إله إلا الله فبهن الواقع الوظيف، أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن شهادة أن لا خالق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، وتتضمن أيضا أن الله له صفات الكمال، لأنه من لازم استحقاق أن يكون إلها وأن يكون موصوفا بصفات الكمال. وذكرنا لكم أن إبراهيم الخليل انتقد أباه حيث كان يعبد من لا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. طيب وأن محمد رسول الله صلى الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، ولا يوجد في ذرية إسماعيل بن إبراهيم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، لأن الله يقول رب في دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يقرأان القرآن من البيت. فاختار الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة التي بها أنقذ الله عباده من الضلال، ورصاهم من العمى، وهداهم من الغي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنا رحم بك العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي إلا لنرحم بك العالمين. وأعظم رحمة رحم الله بها العالمين إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله إلى من؟ إلى عامة الناس، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، كتابيهم وعن ذلك اليهود والنصارى، ووثنيهم وملحدهم، أرسله الله لأجمع الناس. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رسول الله إلى الناس جميعا بدون استثناء. وإلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. وما الدليل على أن رسالته إلى أن تقوم الساعة؟ الدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبي، إذا كان خاتمه أو إذا كان خاتمه فلازم ذلك أن لا رسول بعد، بل انتبه أخر، بل لا نبي بعده، لا نبي. وأيهما أبلغ أن يقال لا رسول بعده أو لا نبي بعده؟ كان ذلك لأنه ينفق القوة أن يشاهد بأولى. ومن هذا سبحان الله، من هذا القرآن كلما تأملنا ازددت إيمانا به وهدايه. ولكن رسول الله ولم يقل نبي الله، قال رسول الله في إثبات الرسالة، وخاتم ما قال المرسلين، قال خاتم النبيين، حتى لا يدعي احد بعده من هو، لانه قد يوجد نبي وليس برسول، كما قال الله تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرسالون والأحباء بما استحضروا من كابلاء وكانوا عليه الشهداء. إذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسالته عامة مكانا وزمانا وبشرا، صح؟ مكانا وزمانا وبشرا الى يوم القيامة. طيب، ما جاء به من الهدى هل هو عام شامل أو خاص في علاقة الإنسان مع ربه أحد؟ عام شامل في كل شيء. ولقد ضل من قال إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تنظم علاقة الإنسان بينه وبين الله. هذا الذي يقول هذا الكلام كافر برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كافر، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تنظم العلاقة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين مثله. ولو سأل نسأل ما هي أفضل آية في الكتاب الله لقلنا آية الكريم وهي في علاقة الناس بعضهم مع بعض. وسبحان الله، هذا رد واضح على من زعم أن الدين الإسلامي لا ينظم إلا علاقة بين الإنسان وبين ربه فقط. الدين الإسلامي شامل كامل. تصوروا يا جماعة في القرآن الكريم وهو أم الشريعة وأصلها ولقوها فيه آداب الركوع، دخول المنازل، آداب المجالس، آداب المجالس، آداب الدخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. آداب المجالس، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإن شئت فقل آداب قضاء الحاجة موجود في القرآن. أو جاء أحد منكم من الغائط، سبحان الله، أو جاء أحد منكم من الغائط اشرح، الغائط المكان المنخفض من الأرض، هذا الغائط. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بالخلاء فليتخذ مكانا غائطا منخفضا، لأن ذلك أسر له. إذا ففي القرآن حتى آداب قضاء الحاجة، الله أكبر. أما السنة فمملوءة من الآداب، ممنوعة من الآداب. فالإبادة في الغسل موجودة في القرآن؟ نعم موجودة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم مدينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل شيء موجود في القرآن من أصوله. أما السنة ففي صحيح مسلم أن رجلا من المشركين قال لسلمان الفارسي لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. اسمع القراءة يعني حتى أداء قضاء الحاجة. قال نعم، أو قال أجل، علمنا كل شيء. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله حتى الطيور في السماء ذكر منها علما، ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم علما لأمته. إذا الدين شامل كامل منظم للأمة في عباداتها ومعاملاتها في حياتها الدنيا وفي حياتها الآخرة. ولكن قد يكون نحن شيء من معلومات هذا الشرط إما لتقصيرنا وإما لقصورنا، إما للتقصير وعدم البحث وعدم النظر، وإما للقصور لأننا لا نستطيع أن نستخلص ما في هذا القرآن الكريم والسنة النبوية من القواعد العظيمة التي تحل جميع مشاكل الخلق. كل مشاكل الخلق نجدها محلولة في القرآن الكريم، صح؟ كل مشاكل الخلق محلولة في القرآن الكريم. لا تتحجب يا ابن الرحيم، لا تتحجب. انا اخشى انكم تتحجبون حتى لا اقول لكم في المشكله البريئه في نحلها. المهم الان اقول كل المشاكل موجوده حتى في القران الكريم، صح؟ طيب الدليل؟ لا، الدليل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. هذا أبلغ من الآية التي تكون مع الآية التي تكون ليست في القرآن، ليست ثاني القرآن. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، بيان يبين كل شيء. أما الآية التي ذكرتم ما فرضنا من كلام الشيخ المراد به الكتاب اللوح المحفوظ، المراد اللوح المحفوظ. اقرا اول ايه في الليله، ما هو اول ايه؟ وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرضنا من كلام الشيخ ثم الى ربهم يحشرون. يعني كل شيء مكتوب وكل شيء سوف يحاسب عليه عند الحشر. طيب، يذكر ان احد العلماء الذين وهبه الله تعالى عقلا تابعا كان ذات يوم في مجلس ومعه رجل نصراني، والنصارى عليهم لعنه الله يحبون أن يشككوا المسلمين في قتالهم. جاء هذا الرجل النصراني إلى هذا العالم الإسلام وكان بين يديه الطعام وفيه ما يسمونه بالزرقة، وأنا ما أدري هذا الاسم صحيح ولا لا، لأن الزرقة معناه الشيء الذي يزرق يعني يؤكل بسرعة بالنادي. على كل حال هذا الرجل النصراني قال للمعالم الإسلامي: في القرآن ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، يعني أن القرآن فيه بيان كل شيء. فمن تعطي كيف تصنع هذه الزرقة؟ هذا النصراني يريد أن يكون القرآن إرشاد مرة، نعم، وهذا لا شك أنه يريد إحراج هذا الرجل العالم الإسلام. هل يمكن لكتاب أنزله الله وجه للناس أن يأكل الناس فيتسرقون الزرقة؟ لا يمكن. قال له الرجل العالم الإسلام: نعم، هذا القرآن. نعم، أنا أقول. قال يا رب العالمين الإسلامي: نعم، القرآن علمنا كيف نصنع هذه الزرقة. لكن قال: نادى صاحب المرأة فتاة، قل صاحب المرأة كيف تصنع هذا؟ فوصف له كيف يصنع، فقال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. الذي يسأله استدل القرآن كيف تصنع به؟ ماذا تصنع بالشيء الذي تجهله؟ سؤال أهل العلم تسأل أهل العلم منه، وهذا خشاء، هذا خشاء من الله عز وجل أن ما نعلمه نعلمه وما لا نعلمه نسأل عنه أهل العلم به. إذن فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء، لكن الذين قتلوا من الإسلام في رجوعها في كثير من أمور اقتصادها إلى ما وضعه علماء الكفرة الذي نقصهم هو عدم الرجوع الحقيقي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيهما حل كل مشكلة، ووجدوا فيهما الاقتصاد الكامل الذي يحفظ التوازن بحيث لا يكون هناك تراكم ولا طبقات. ولكن لما أعرض الناس عن الرجوع الحقيقي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صاروا يستحسنون السيء ويصوبون الخاطئ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا محمد رسول الله رسالته شاملة، أول من حيث الزمن، ثانيا من حيث الأمم البشر، ثالثا من حيث التشهير. سنقضي علاقة الإنسان بين الله وبين ربه، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين مثله. لا، فأقول سنقضي العلاقة بين العبد وبين بنينا. حتى البهائم جاء الإسلام في كيفية معاملتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع عن اليهود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، يعني من أغنيه وبهائم. وأخطى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة تعذب في النار في فرقة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أكلتها تأكل من خشاش الأرض. إذن حتى التعامل مع البهائم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي حكم البناء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب، استمعها، عن قتل أربعة من الدواب. نهى الرسول عليه السلام عن قتل، وهي النملة والنحلة والهدهد والصورة، أربعة من الدواب نهى عن النبي عليه السلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. واضح؟ النملة والنحلة والهدهد والصراط. طيب دقيق، النام المعروف منه الكبار ومن الصراط، والنحل المعروف، والهدهد معروف أيضا، وأما الصراط فهو نحو من الطيور الصغار. لست أعرف وأنا جاهل، لكن الوقت وبين العصفور وبين الحمامة وهو كذلك العصفور أقرب من حيث الحجم. ولكن نعم، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن نقتل المؤذي من هذه الحيوانات. شبه المعامل هذه نهانا عن قتلها، وأخرى أمرنا بقتلها، وهي ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام: خمس من الكبار كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. من الوراء والحلى والعقرب والبار والكلب والعقور، خمس، هذه خمس من الكبار تقتل في الحل والحرم. حتى لو كتب الأقرب في مكان مونة في المسجد الحرام فكرنا لو وجدت بعرة فكرنا لو وجدت حية لا حية في البر في البيوت ينهى عن طرف الحية لكن في البر اقتل الحية اقتل الحية ليش؟ لأن هدية الحية أعظم من هدية الأقرب تبع هدية الحية أعظم من هدية الأقرب لا شك وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأقرب فإنه تمليه على قتل ما كان مثلها في الهدية أو أشد منها أو كده منها لأن الشريعة الإسلامية كاملة لا تفرق بين المسلمات إليه ولا تجمع بين متفرقين طيب فعندنا الآن تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين الحيوان جاء في الشريعة إذا فهي شاملة لكل شيء ولكن الذي أصاب المسلمين اليوم وإحرامهم عن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو رجعوا إليهما لوجدوا فيه من الشفاء والنور والهدى والصلاح في النهار وفي المعاصي. طيب ذكرنا بسبب من يعتقد شامل لكل ايش لكل شيء. طيب هل هي شاملة لكل زمان؟ شاملة لكل زمان؟ نعم. لا إله إلا الله. إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. طيب. يجب عليك. يجب عليكم إيرادان. الإيراد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان. فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقتل إلا الإسلام. يرى الجزية ما في جزية لا يقل إلا الإسلام وهذا لا شك أنه أن الشريعة الإسلامية الآن تقرهم في أهله النصارى يأخذون الجزية القبيلان في القبيل الجزية قائمة وغير قائمة حكما شرعيا قائمة طيب الصليب قائم عند أهله ليس عند المسلمين طيب لا يقبل الا الاسلام الدين الاسلامي حالا يقبل الجزيه من الكفار ويقبلون على دينهم فكيف تقولون ان هذه الشريعه الاسلاميه باقيه الى يوم القيامه نعم نقول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اقرار له والسنة قول الرسول شاك وغيره وتقريره أو إقرار فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل ويكون هذا حكمة فهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من شريعة الرسول من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أخبرنا طيب الإرادة الثانية أنه يوجد في كلام بعض العلماء الجهابرة الذين نشهد لهم بالتحقيق عبارة أن الفتوى تتغير بتغير الاجتماع أن الفتوى تتغير بتغير الزمان ويستشهدون لذلك بفعل الخلفاء الراشدين بفعل الخلفاء الراشدين فهل يعني هذا أن الدين الإسلامي يتغير؟ لا لكن الفتوى تتغير بمعنى أنه يوجد أسباب مقتضية لحكم آخر غير الحكم المقرر لكنها أسباب شرعية ليست أسبابا مبنية على الهوى أو مبنية على الأداء لا مبنية على الشرط. مثال ذلك إقامة الحدود على من أتى ما يوجب الحد واجب ولا غير واجب؟ واجب لا شك. فريضة من فرائض الله أن نقيم الحدود على من أتى ما يوجب الحد، ولا يجوز لنا أن نتعاون بها. وأذكر لكم قصة غريبة يجب على ولاة الأمور أن يتخذوها نقاط له. امرأة من بني مخزوم، امرأة من بني مخزوم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنو مخزوم من أشرف القبائل، كانت تستعير المتاع وتشحله. كيف تستعير وتشحله؟ تجي الناس تقول أعطني الغنى، أنا عندي اليوم ضيوف، أعطني الغنى. مثلا يقولون أعطني، فإذا كان بعد يوم أو يومين جاءوا إليها قالوا أين القدر؟ قالت ما أخذت منكم قدرا جحدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. كيف تقطع؟ هل ترقب؟ نعم. السائق يفتح الباب ويخرج من البيت، هذه ما ذبح لله، أعطاها الناس باختياره. كل يوم يقول أعطوني المعروف أن تبعوا لي وأعرضوا عليكم، فإذا أعطوها المعروف جرى ما أنجبوا شيء، ما أخذت منهم شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقى يدها. فهل يزالق حتى يطرق يدها؟ نعم، هذه أشد من السابق، لأن هذه تأتي الناس من مأمنهم. الرجل المعير محسن ولا غير محسن؟ محسن في فعله، محسن بظنه، لأنه لا يكون بمستعير إلى فرد. فهذه قد أتت وأتت من مأمنه، كما أن السارق يأتي الناس من مأمنه، يفتح الأبواب ويسكت، هذه مثله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قريش اهتموا لهذا الامر، كيف امراه من بني مخزوم تقطع لها؟ طيب يا جماعه اشعرون يا رسول عليه الصلاه والسلام، من يقرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في هذا الامر؟ قالوا اسامه بن زيد. علاقه مع الرسول عليه الصلاه والسلام ايش؟ انه حبه وابن حبه، يعني حبيب وابن حبيبه، لان زيد بن حارثه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة ابنه، قال أسامة، فذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع عنده بهذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع بحد من حدودها؟ ينكر عليك، كيف شئت توسط بحد من حدودها؟ تقول الله لنا من لله، هو يا جماعة تقول الله لله، أمرنا بإقامتها نقيمها ولا نقابل ولا نسأل عن أحد، سواء وصفونا بها مشية ورجعية ووحشية أم لا. طيب لا أتشفى بحد من حدود الله؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم من الخلق أحكم الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما رأى أن الأمر شارع قام وخاف بالماء وقال أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا اسمعوا يا جماعة اسمعوا يا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. هذا أهلك من قبلك، والذي أهلكنا الذي أهلك من قبلنا سيغرقنا إذا عملنا نسعى للذين قبلنا، لأنه وسط بين الله وبين خلق النسب. أي إنسان يعمل فسيجد هذا بعمله سنة الله في الذين خلقوا من قبل ولن تجد السنة كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولي من الله، يعني أحدث بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليك صلوات الله وسلامه. لو أن فاطمة بنت محمد أشرف النساء نسبا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها قطعه عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذنا بظاهر اللفظ فمعناه أنه هو بنفسه يباشر قطع يد نفسه لو سرق. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم لو أن المسلمين يطبقون هذا المبدأ اليوم ماذا تكون الحال؟ لكانت الحال مستقيمة، لكن صارت جملة كبيرة من المسلمين من يرون إقامة مثل هذه الحدود همجية ووحشية وعيبا في الأمة وعيبا في الدولة. وكذبوا الله، هم المعيدون، هم الهمجيون. أنا سمعت مرة وأنا في أثناء القرى سمعت أحدا يقول لو أنا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أشد بذره يد واحدة. شو هذا؟ نقول هذا يتحدث عن شعب لأن شعب نصف الشراق، فلو قطعنا أيدي هؤلاء الشراق لقطعنا نصف الشعب نصف الشعب. ولكننا نقول إننا إذا قطعنا يد السارق انتهى عن السرقة كم؟ عشرة أو مئة أو لا ألاف. لو أن قطعنا يد السارق ما سرق أحد. وأنا أسأل هل تجدون أرقف من الله بفضل الله أو أرحم من الله بفضل الله أو أعلم بما يسرق عباد الله من الله أو أحكم في حكم من الله؟ كل هذا لا. إذا هذا حكم الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وطوعا من الحكيم. إذا حكم الله لا يختلف يا جماعة، حكم الله لا يختلف. ولكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه منع قطع اليد في المجاعة، يعني إذا فارق السارق في زمن مجاعة فإنه رفع حكم القطع. انتبه معنا، رفع حكم القطع. وهذا مشكلة، لأن الذي رفع حكم القطع للمجاعة من؟ عمر الملهم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن منكم محددون فعمر الموفق بالصواب الخليفة الراشد. كيف لا يجمع حكم من حكم من حكم الله؟ فالجواب لأنه من وجد